جنود الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر ويا درعا يصون الدين ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر جنود الحق جنود الحق جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر جنود الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا أملا جنود الحق جنود الحق جنود الحق وقفتم في سبيل الله يوم الروع شجعانا غضبتم أي بركان تفجر ملء دنيانا وقفتم في سبيل الله يوم الروع شجعانا غضبتم أي بركان تفجر ملء دنيانا وشعت يقظة الإسلام تصميما وإيمانا وشعت يقظة الإسلام تصميما وإيمانا جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا أملا جنود الحق جنود الحق جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا من تحملون النور وهاجا رفعتم مشعل الإصلاح في الأوطان وهاجا جنود الحق يا من تحملون النور وهاجا رفعتم مشعل الإصلاح في الأوطان وهاجا وخضتم حومة الميدان رغم الظلم أفواجا وخضتم حومة الميدان رغم الظلم أفواجا جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا أملا جنود الحق جنود الحق جنود الحق كتائب من جنود الله فالأصنام ترتعد وصيحات الهدى في كل ناحية لها مدد كتائب من جنود الله فالأصنام ترتعد وصيحات الهدى في كل ناحية لها مدد يكاد الصخر لو مسته بالعزمات يتقد يكاد الصخر لو مسته بالعزمات يتقد جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا أملا جنود الحق جنود الحق جنود الحق أقيموا الدرب لا تبقوا لهذا الليل آثارا أضيئوا فجرنا حتى نراه يشع أنوارا أقيموا الدرب لا تبقوا لهذا الليل آثارا أضيئوا فجرنا حتى نراه يشع أنوارا فنسمو مثل ما كنا هداة الناس أحرارا فنسمو مثل ما كنا هداة الناس أحرارا جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا أملا جنود الحق جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر جنود الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا أملا